الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد الآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولا تطاعنا على عجائب أجمعين الله أرحمنا برحمتك يا رب. كان الكلام في أن الزكاة ذكرت في الآيات المكية وهذا إنصافا مما لا إشكال فيه، لكن يذكر أن هذه الآيات المكية التي تعرضت للزكاة تمتاز بأمور. الأمر الأول أنه ليس التعبير في هذه الآيات دائما عن الزكاة، بل قد يكون التعبير بإطعام الطعام، يكون التعبير مثلا مساعدة الفقراء، يكون التعبير بهذا العنوان. وهذا المطلب إجمالا صحيح لا إشكال فيه. هذه النقطة في الآيات المكية يعني إصرار كان موجود على أنه على المسلمين حتى من أوائل البعثة وأوائل الدعوة سلام عليهم أن يكون عناية لهم بالفقراء، عناية لهم بالمحتاجين. مثلا نذكر طبعا آية وآيتين ليس ربنا عليه السلام في السورة المباركة المدثر، وهي من أوائل ما نزلت على رسول الله، قيل هي أول آية سورة يعني بعد سورة إقرأ، على أي لا إشكال من أوائل ما نزلت على رسول الله. جاء في الآيات اللي بعد الأربعين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ونطعم المسكين ليس فيها ولم نكن مثلا لا نزكيه نطعم المسكين، يعني جعل إطعام المسكين عدلا للصلاة. وفي القرآن غالبا الزكاة تجعل عدلا للصلاة، فيقال أن في آيات مكة من خصائص آيات مكة أن في جملة منها لم تذكر لفظ الصلاة وإنما ذكر مفادها إطعام المساكين الأيتام، مثلا مراقبة الأيتام، ولم تذكر لفظة الصلاة زكاة في جملة منها. هذه الخصيصة الأولى لآيات الزكاة المكية، وإنصافا صحيح هنا عدة آيات لا تختص بهذا المورد، أنا أذكر النموذج. إنصافا هذا الكلام صحيح، إجمالا هذا الكلام في محل. النقطة الثانية في آيات مكية يقال إنها لا تدل على الوجوب لأن الوجوب صار في المدينة، فإنما تدل على الرجحان، وأما الوجوب فلا. مثلا ولم نكن نطعم المسكين ولا يحض على طعام المساكين الآية المباركة، فكان هناك ترغيب وتشويق للإطعام وللزكاة. فمن خصائص آيات مكة عدم الوجوب، من خصائص آيات المدينة الوجوب، الفرق بينهما. المشكلة الآن، وهذا ما حاب لجمع من العلماء منهم ما جاء في كتاب فقه الزكاة لهذا المعاصر أن يجمع بين آيات مكة وآيات المدينة بهذه النقطة، أن آيات مكة فيها رجحان ترجيح، أما آيات مكة فيها أمر. آيات المدينة ففيها أمر وآتوا الزكاة، فمن الفوارق بين الآيتين بين الصنفين من الآيات المكية المدنية هذه النقطة. الزكاة آيات الزكاة آتوا الزكاة همین میگن لازم میگن آتوا الزكاة نده عرض به خدمتكم يمكن أن يناقش أولا كما سيأتي إن شاء الله في الفارق الثالث لما يقول وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، هذه آية مكية لا إشكال فيه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتبر نفسه استمرار الأنبياء السابقين ما كنت بالأمر من الرسول، فيستفاد أن الأمر بالصلاة والزكاة في أنبياء السابقين موجود. نذكر إن شاء الله نفس اليوم. أضف إلى ذلك فأولا خب يستفاد من هذا أنه كما كان هناك أمرهم بالصلاة أمرهم بالزكاة، فكما أن شرائع السماء تشتمل على الصلاة تشتمل على الزكاة، أوصاني بالصلاة والزكاة. وفي سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين لا أن يقول والذين هم للزكاة فاعلون، ظاهرا على الذين هم على الصلاة يحافظون الذين هم للزكاة فاعلون. يستفاد من هذا من مقارنة الزكاة بالصلاة أنهما من بال واحد. آية مكية أيضا عن اللغة موارد، خب اونم یک مراتب لغ واجب، خب بلا اشکال حرام. هل ينهى هذه الزكاة؟ الزكاة المعنى العام ليش حتى الصدقة؟ خب بالمعنى العام الصدقة بعد ذلك حدد الشارع الصدقة، فأصل أن الإنسان يتصدق من ماله إن أمكن واجب، أصل الوجوب بس خصوصية في مبنى. وشو إذا نواصل واجب مثلا بنام سرد من خاشمون، وشو إشت واجب مثلا؟ هلا خشو محل كلام كيشيه مثلا محل كلام. أما من جملة الآيات في سورة المزمل الآية الأخيرة وهي آية مطولة في سورة المزمل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه، الآية الأخيرة هي، وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا عظيما أجر. أستغفر الله إن الله غفور رحيم. خب هذه الآية المباركة هي آخر آية من سورة المزمل، وسورة المزمل بعد المدثر يعني متقاربة جدا، يعني سورة المزمل مكية جزما مما لا إشكال فيه. نعم، وجاء في بعض كتب التفسير عن جملة من المفسرين أن هذه الآية أيضا مكية، حتى هذه الآية. فإذا كانت هذه الآية مكية صريحة باطلة وعظيم الصلاة باطلة، هي صراحة بذلك. نعم، لعل المشهور بينهم أن الآية مدنية وليس مكية، ويقال إن الآيات التي طويلة أصولا ليست مكية. يعني هناك عدة ضوابط لمعرفة الآيات المكية والمدنية بناء على بعض ضوابط الآية مدنية الإنصاف. أضف إلى ذلك قوله تعالى وآخرون يقاتلون في سبيل الله، آيات القتال جزما في المدينة مما لا إشكال. فطول الآية، الآية طويلة جدا بخلاف الآيات السابقة. وذكرنا أن بعض المعاصرين حاول أن يستفيد من طول الآية وقصر الآية زمان النزول، يعني كلما كانت الآية أطول فهي متأخرة في الزمان. مثلا هذه الآية بهذا الطول يتناسب أن يكون في السنة التاسعة أو العاشرة في السنوات متأخرة، طويلة جدا الآية. فلعل نزول الآية كان في زمان متأخر في السنة الثامنة. لم يذكر المفسرون الذين قالوا أن الآية مدنية، لم يذكروا متى نزلت الآية، محتمل أن يكون مثلا في السنة الثامنة. فلذا على الإنصاف نستطيع أن نقول أن الآية مدنية وليست مكية، الشواهد في الآية تؤيد أنها مدنية. لكن هنا نكتة لعله لم أجد، يعني مراجعة قليلة عندي ما صار مجال مزارع، وهي أنه لماذا هذه الآية التي احتمالا نزلت في أواخر الهجرة جعلت في سورة المزمل التي نزلت في أوائل البعثة؟ يعني تقريبا نستطيع أن نقول بينهما حدود 20 سنة من الفاصل الزمني. أولا اختلف العلماء قديما وحديثا في نظم القرآن وترتيب القرآن، الذي ذهب إليه جملة من علماء السنة ووافق عليه جملة من علمائنا كسيدي الأستاذ في البيان، وإنصافا هذا هو الأظهر، أن نظم القرآن وأسلوب القرآن مأخوذ بالوحي من الله سبحانه وتعالى وفي زمان رسول الله تحقق ذلك. يعني حتى لو فرضنا أن هذه الآية نزلت في سنوات متأخرة، الرسول هو الذي جعل هذه الآية في ذيل السورة، لا أنه أمر صدر من عثمان أو من غيره من الأشخاص. وهذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم به وحي من الله. حتى إذا كما هو الظاهر فرضنا أن الآية متأخرة ونفرض بين الآية بين الآية بقية الآيات 20 سنة فاصل زمني لو فرضنا هذا الشيء، لكن هذا ما جعله الرسول صلى الله عليه هو الذي جعل الرحية من الله هذه الآية المباركة في آخر سورة المزمل. طبعا يبقى هذا السؤال، لماذا هذا الجعل؟ يعني النقطة، طبعا الله ورسوله أعلم لذلك، لكن الذي أنا أفهم والعلم عند الله سبحانه وتعالى ولم أجده عند غيره، ذكرت هذه الآية بما لها من المعنى وهي مناسبة مع السنة الثامنة والسابعة والتاسعة مثلا، جعلت في السورة التي من أوائل ما نزلت على رسول الله لبيان أن مفاد هذه الآية ومضامين هذه الآية من البعث كانت موجودة، لا هذا المفاد جديد، يعني صحيح نزول الآية على قلبه صلوات الله وسلامه عليه كان مثلا في السنة الثامنة، لكن مضمونها من حين البعث، يعني إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وقرض الله قرضا حسنا كل ما جاء في الآية آخرون يقاتلون في سبيل الله، ولو القتال غير موجود ذاك الزمان، يعني في السنة الأولى من البعث في أوائل ما بعث رسوله قتال موجود حتى في ما بعد إلى السنة الثانية من الهجرة، أول ما أمر المسلمون بالقتال غزوة بعد أول قتال من أمر بالمسلمون، إلا قبل ذلك لم يكن قتال أبدا، فالآية نزلت بعد غزوات مو بعد غزوتين وآخرون يقاتلون في سبيل الله، الآية نزلت بعد سنوات، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ألحقها بسورة المزمل للإشارة إلى هذه النقطة، والنقطة عبارة عن مسألة به الصلاح أن هذا المضمون من أوائل ما نزل على رسول الله، فهناك نزول لفظي للآية وهو في السنة الثامنة من الهجرة، ونزول معنوي للآية وهو من زمان البعثة، يعني من حين بلي في كل القرآن بلي مفاهيم القرآن جملة نزلت على قلبه، فلعل الرسول صلى الله عليه أمر، لعله بالعلم عند الله، الله ورسوله أعلم، أمر بإلحاق هذه الآية في ذيل سورة مكية من أوائل ما نزل، والآية بشواهدها من أواخر ما نزلت على رسول الله، للإشارة إلى أن الهدف الذي وأن النقطة التي بعث من أجلها رسول الله هي نقطة واحدة من حين البعثة إلى حين الوفاة لم تتغير، الحقائق الإلهية الحقائق القرآنية لم تتغير، فإذا فرضنا نزوله لفظا متأخرا زمانا معنا متقدما، وإلا انصافا الآيات السابقة كلها مكية إلا باستثناء هذه الآية، إن هذه السورة وهي ليست من السورة طويلة حدود صفحة ونص مثلا، هذه السورة المباركة كلها مكية، بل ذهب بعضهم حتى هذه الآية مكية، فالقول بأن إيتاء الزكاة بل أمر بالزكاة لم يكن في مكة وإنما كان في مكة أصل الرجحان، هذا انصافا الموافقة عليه صعبة جدا، بل يستفاد من هذه الآية المباركة باعتبار اندراجها في سورة المزمل ومن قوله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون وقوله تعالى في سورة مريم وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، انصافا يستفاد اصل الوجوب يستفاد، يعني ان الله امر المسلمين بالإيمان بالله وأداء الصلاة وإيتاء الزكاة، طبعا إيتاء الزكاة كان مبهمة لو يدفع درهم، الآن بعض الأشخاص مواظبين على أنه في كل يوم يتصدق ولو بدرهم ولو بفلسة، هذا العمل يصدر من بأي شيء كان، الله سبحانه وتعالى للأنبياء السابقين مو أنه خاص برسول الله. النقطة الثالثة هل وجود المعنى يكفي للوجود؟ وجود المعنى للآية؟ لا مو نزول المعنى مو يكفي، وإلا إدراجها في ذيل هذه السورة المكية غريب جدا، يكفي للإشارة معنى ذلك أنه أصل الوجوب كان ثابت، لكن هذا اللفظ لم يكن مذكورا، اللفظ نزل متأخرا ولا المعنى كان ثابت، كان نفس النص الخاص بعض شامل كل الآيات المتأخرة طبعا كل الآيات، لا غرض الترتيب الطبيعي لماذا جعل هذه الآية بعد آيات مكية، بعد آیات اوائل به النقطة الثالثة يستفاد من آیات مکة المکرمه و طبعا في آیات المدینه هذا التصریح ما موجود ان مسألة الزکاة مما شرعه الله للانبیاء السابقین و اوصانی للصلاة و الزکاة ما دوم تحیل و الانصاف المطلب که داره لا اشکال اجمالا طبعا الموجود في کتاب التورات و الانجیل الموجودین حاليا عنوان صدق اکتر و نحن ذکرنا ان عنوان تصدق امر جار في مجتمعات الانسانية من القدیم حتی قبل شرع الاسلام كثير من الناس من المخلصين من لهم إنسانية بأن لم يكن لهم دين كانوا يجودون على الفقراء والمساكين ويتحملون المشاق في سبيل ذلك ومعروف مثلا حاتم لم يكن متدينا مع ذلك له هذا الجود المنسوب إليه فهناك آيات في التوراة وفي الإنجيل إنصافا يستفاد منها أن أصل فكرة الزكاة و صدقه به اشکال مختلفه فکان موجود فی تورات و انجیل ذکر جمله من الآیات ذکر فی هذا الكتاب جمله من عبارات تورات لا حاجته لخل بامکانه من مراجعه و لیس غرضی هذا شی جمله من الآیات انه عنوان الاعطاء عنوان مثلا الصالح العین هو یبارک لانه یعطی من خبزه للفقیر هذا مو مهم المهم جاء في سفر به اصطلاح التثنيه سفر التثنيه كثير من الاحكام في التوراة في سفر التثنيه الاصحاح الرابع عشر هكذا تعشيرا تعشر كل محصول زرعك الذي يخرج من الحقل سنة بسنة يستفاد من هذه الآية في كتاب التوراة ان الزکات التي كانت واجب عليهم في الزرع العشر وهذا بعينه في الاسلام مذكور وليس معنى ذلك ان رسول الله اخذ من اليهود كما جاء في كتاب دعوة المعارف شرحنا عن سابق بل اشارة الى ان هذه شريعة عامة من السماء ولذا في كتاب الانجيل لا يوجد هذا الشيء تعشير لا يوجد المتعارف عند اهل الانجيل انه في الاحكام يرجع الى التوراة الا ما خالف فيها عيسى إلا ما رفعه نسخه عيسى وهذا الحكم لم ينسخ تعشيرا تعشر كل محصول زرعك الذي يخرج من الحقل سنة بسنة سيأتي إن شاء الله تعالى أن زكاة الزرع عندنا إما عشر وإما نصف العشر 5% يدور بينهما سيأتي طبعا ينبغي أن يعرف شيء هو أصولا لما نراجع التاريخ في جملة من الموارد إما في الضرائب وإما في الصدقات وفي المبرات العشر والخمس لهم دورون عشر معنى 10% 25% لهم دورون ويبدو محتملا يرجع إلى حالة طبيعية في الإنسان وجود 10 أصابع لهم الآن في أكثر الحضارات البشرية أمهات الأعداد 10 في الفارسية العربية كذا بعض الحضارات أمهات الأعداد 12 إلا أمهات الأعداد اللغة الفارسية إنجليزية عربية كذا في أكثر الحضارات البشرية باعتبار كانوا يعدون بأصابعهم فالأمهات هي العشر ثم يزاد عليها 11 أهل المجال ويلاحظ أيضا في نظام الضرائب وفي النظام المالي في البشر سواء في الصدقات نغلته مادة في هذا البحث أكو في الكتاب قبل تقريبا 3000 سنة في الواحد وعنوان طبيب فرعون فيكتب مثلا عن قبور الأغنياء يكتب هذا القنيع على قبري بإني أديت الخمس من مالي خمس هناك معنى الصدق يعني يتصدق بخمس مالي في سبيل الله إذا صح هذا الكتاب يبدو مثلا عند المصريين قبل آلاف السنين كان متعارف هذا الشيء وهذا الذي قلنا أن عبد المطلب وجد كنزا فأخرج خمسه يراد بالخمس في تلك الرواية أيضا ما تصدق به فكأنما البشر دائما إما واحد من أصابع يد واحدة أو واحد من أصابع اليدين كان عند البشر عناية بهذا العدد وإن شاء الله نذكر في العرب الجاهلي قبل الإسلام أصلا النظام الشائع في الضرائب هو العشر في كل ضرائب من المتاع وغير المتاع والمحاصيل الزراعية وغير ذلك أصلا النظام الشائع هو العشر والتجارات هو العشر أصلا نصف العشر لم يكن عندهم و سمی فی ما بعد لیل الان فی روایاتنا من یعقد ضرائب، یعنی مأمور مالیات به اصطلاح ایرانی، یسمى عشار، مررت بالعشار، عشار کنایه عن هذا لانه كان ياخذ المال. و نذكر ان شاء الله لعله في اليوم نذكر هذا الشيء باذن الله تعالى. فكيف ما كان هذه نكته ان العشر والخمس لهما سابقه في الحياه البشريه، ولعل اصلهما من هذه الحاله الطبيعيه، اصابع اليد الواحده و اصابع اليدين، كان يحسب مثلا من اصابع اليد الواحده اصبع لله مثلا خمس لله، او من اصابع اليدين اصبع لله جزء لله، حتى ان الانسان مثلا يعيش حياته تعشيرا تعشر كل محصول زرعك الذي يخرج من الحقل سنه بسنه، في اخر ثلاث سنين تخرج كل عشر محصولك في تلك السنه، وتضعه في ابوابك. ليس هناك تعبير بان هذا العشر يعطى للحاكم، امر شخصي يتصدر، فياتي اللاوي لانه ليس له قسم، قسم من الحكومه ولا نصيب معك، والغريب واليتيم، لاحظوا تعبير غريب يعني ابن السبيل في اصطلاح، والغريب واليتيم. طبعا ينبغي نقطه، هذا واضح لكن جمله من الاشخاص يشتو. عنوان اليتيم في الزكاه لا يوجد، ها عنوان اليتيم في القران فقط في الخمس وفي الفي ظاهره فلله رسوله واليتامى والمساكين، على عين اليتيم لم يذكر في الصلاه، انما صدقات الفقراء والمساكين الى اخره، ليس فيه اليتيم، اليتيم فقط في الخمس. والغريب والارمل الذين في ابوابك وياكلون ويشبعون لكي يباركك الرب الهك في كل عمل يدك الذي تعمل. انصافا حقا يقال هذا الذي جاء في سفر التثني كثيرا ما موافق مع ما جاء في القرآن. طبعا القرآن الكثير من الأمور، الرسول غير كثير، جعل أنصب معينة ونصاب معين ومقدار معين وإلى آخره كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فيستفاد من الآيات المكية وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا أن هذه الزكاة من الشرائع الصادرة، وهذا المعنى في الآيات المدنية لا توجد، هذا التوارق بين الآيتين آيات، وإنصافا هذا الأمر صحيح، يعني إنصافا هذا الأمر أن الشرائع السابقة أكدت على الزكاة أصلا يستفاد في الإنجيل موجود، بعد ما قرأت العبارات الإخوة راجعون ليس قرأت العبارات كل العبارات في الإنجيل موجود في آيات أخرى، لكن في هذه الآية تبين عدة أمور منها. أولا النصاب هو المعيار هو العشر، ثانيا ليس له نصاب، في الإسلام نصاب موجود إذا بلغ مقدار معين، ستون بإصطلاح خمسة أوسق ستون صاعا. ثانيا ثالثا يستفاد أن الزكاة أمر شخصي ليس حكومي، قال تضعه على باب بيته، أي إنسان غريب يتيم محتاج أرمل يأتون ويأكلون ويستفيدون من هذا المال. هذه أمور تستفاد من التوراة بالنسبة إلى، طبعا آيات صدرت الإنجيل موجود في التوراة الموجود. إلى هذا الحد تبين إجمالا وضع الزكاة في مكة المكرمة. وأما في المدينة فذهب جملة من علماء السنة ونذكر إن شاء الله وجهه، أنه الزكاة بهذه الصورة صارت في السنة الثانية ولعلها المشهور عندهم، وجملة منهم ذهبوا إلى أن الزكاة صارت في السنة الثامنة، وأول ما أخذت في السنة التاسعة، وهذا ما ذهب إليه جملة منهم، وهذا هو الذي يظهر من رواياتنا كما سنذكر إن شاء الله تعالى. لكن قبل الدخول في هذا المطلب لا بأس ببيان مطلبه، هذا المطلب إجمالا تحقق في المدينة، بما أنه الصحيح عندنا أن أخذ الزكاة كأمر يرجع إلى رسول الله كان في السنة التاسعة، نحن نذكر ذلك الشيء السلبي ثم نأتي إلى الزكاة. الآن أشرنا إلى أن المتعارف في الجاهلية كان أخذ العشور والعشر، كان أمرا معروفا متعارفا شخصيا، لا الحكومة تأخذ. وسيأتي إن شاء الله تعالى نتعرف في الزكاة أن كيفية أخذ العشر بهذه الصورة، كان الأمور التي ثابتتون كالتجارة، خب يراجعون التاجر يراجعون محله، كم عندهم من الأموال يعشروا يأخذون العشر سهل، والامور التي ليست واضحة عندهم على الضائر يرون مرتين، مرة لتسجيل ذلك في حسابات كل واحد لهم مثل الآن دفتر موضوع خاص، مرة أخرى لأخذ. بالنسبة إلى الزراعة أزل أنه خب أفضى الشجر إذا صار مثلا به كار من عنب، إذا صار به حصرة بإصلاح الدنين قوره حصرة، إذا صار حصرة خب يحتمل يلحق هذا، يحتمل يتلف هذا الشيء. فكان هناك نظام اسمه الخرز أو الحزر كما أشرت إليه، هناك مأمورين خاصين يراجعون الحدائق أو الكروم، كروم للعنب يسمى كعب، أو النخيل إذا كان فيه نخل. فكانوا وكان لهم إنصافا مهارة بذلك، لهم تخصص غريب في هذا الجانب، فيأتون ويشوفون مثلا يراجعون لا في أوائل طلع ما لا في حينما يصير أحمر وأصفر يعني ينعقد تماما اللي لازم روحه به. بعدا بإصلاح إحمرار حين يقولون هذا النخيل بهل من 5000 كيلو 10 أصناف 5 أصناف، وكذلك الخرز كان في العنب. العنب إذا تلاحظون أوله شبيه نقط صغار يعني شبيه البعض، هذا ما كان يراجعون. حينما يصير حمل حصره يعني يلزم روحه بإصلاح بإصلاح الآن حينما يصير غوره فيأتون. ويستفاد من الشواهد التاريخية أن الخرز كان فقط في العنب و النخيل، و الوجه في أنه ثمرهما معلق مكشوف، يعني بعبارة أخرى نذكر إن شاء الله الخرز في الحنط و الشعير و الحمص كذا ما كان، الخرز في الفواكه كالرمان و التفاح ما كان، في خصوص النخيل و العنب باعتبار أن الثمر معلق. فيأتي الشخص في زمان معين يقول في هذا الكرم، هذا الكرم راح يكون فيه من العنب أفضل مثلا 10 أصناف. إذا صار زبيب متعارف أن الرسول لا يأخذ الرطب ولا العنب، لأن الرطب والعنب على شرف الخياس ما عندهم في بيت المال، يقلون في بيت المال، فإذا ترك الرطب أو العنب قد يخيس يتلف، فيأخذونه جافا، يأخذون التمر والزبيب. هذه النقطة اللي في الروايات تأكيد على عنوان الزبيب وعنوان التمر، لأن الزبيب يبقى لمدة 6 أشهر سنة يبقى ما يصير فيه شيء، وكذلك التمر بخلاف الرطب. وكيف ما كان، فكان يكتب بأن في هذه الحديقة راح يكون مثلا 10 أصناف من العنب أو من النخل أو من التمر، ثم يكتبون بأنه عشر ربعه لكم أو خمسه لكم، لأنه قد يتلف، لأنه قد يأتي حيوان طائر يأكل، قد يأتي صاحب البيت يأكل، أولاد يأكلون، ضيوف يأكلون، فصار من المتعارف يسجل في حسابه مثلا 10 أصناف مثلا طنين ونصف يحذفون، فيكتبون في حسابه مثلا 7 أصناف. هكذا كان يسجل السجلات الخاصة بالحذر. ثم لما يصير وقت الزبيب يراجع مرة ثانية حتى يأخذ الزكاة، فإذا كان حتى عنده أكثر من 7 أصناف لا يأخذ منه، خصوص السبع يأخذ باعتبار ذلك يعتبرون مثلا للحيوان والأطفال والضيوف وما شابه ذلك لمصرفه الشخصي، قال يأخذ مو حساب معين. فالخرس يحذف له ثلث أو ربع أو خمس بحسب ما يرى الشخص من المصرف. هكذا كان النظام المتعارف عندهم، بنذكر بعض الخصوصيات أكثر. فكان المتعارف أخذ العشر، وقد عقد بابا لذلك أبو عبيد في كتاب الأموال في كتاب غدًا بعد أنقل العبارات، عقد بابا لذلك في اواخر كتاب الاموال، و في هذا الباب يذكر العشور و يذكر النهي لرسول الله عن العشور و عن المكس. مكس لعله اصله لغه غير عربيه او يمنيه، مكس معنى الجمرك في اصطلاح اليوم، و الان هم يستعمل في اللغه العربيه المكوس جمع المكس، ميم و كاف و سين به معنى جمارك قد يقال له، باللغه الفارسيه جمرك. كان متعارف هناك عند دخول الشخص إلى بعض البلاد أو بعض المناطق أو بعض الدول، بل كذا أشخاص معينين يأخذوا من التجارة العشر، و كذلك اذا كان عنده عبيد و رقيق و اماء الى آخره. و في عد من الروايات لعن هؤلاء العشارين. اصلا رسول الله قال بعثني رسول الله حتى اهدم هذا المكان اللي يؤخذ فيه العرش. و في رواياتنا ايضا عدة روايات عن اهل البيت صلى الله عليه اجمعين نهي لعن العشارين وأن العشار لا يدخل الجنة. كثير من الروايات كان بدي أقرأ اليوم جملة من الروايات اشتباها للنسبة اشتباها بعد سؤال الآن الجماركي. فقال أبو عبيد المراد بالعشر في هذه الروايات ليس هو عشر المال الذي يؤخذ زكاة في بعض الفروض فإن ذلك مما جعله رسول الله. المراد من العشر في هذا المجال هو العشر الذي يؤخذ من التجارات. وسنذكر إن شاء الله تعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولو جعل في التجارات أو في الذهب والفضة زكاة. السنة يعتقدون زكاة التجارة، نذكر إن شاء الله تعالى. والمشهور بين علماء الشيعة عدم زكاة التجارة، نعم عن الصدوق ذهب إلى ذلك. المشهور بين علمانا استحبابها. ومن المعاصرين السيد الأستاد أطال الله بقى احتاط احتياطا وجوبيا كالصدور إلى وجوب زكاة التجارة السيد السيستاني غرب. على أين سوف نذكر إن شاء الله تعالى أن زكاة التجارة غير ثابتة عندنا سيأتي إن شاء الله حتى إثبات الاستحباب صعب طبعا احتياطا نشيد إن شاء الله نذكر بلا أهمية البحث نذكرها فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالمهم نحتمل لعل زكاة التجارة كان شبيه الخمس الذي نحن الان نرى في التجارات. سيأتي الكلام في الان لا نسبق البحث اولا وكيف ما كان. فالمهم ان الذي جعله الشارع في التجارات او في الذهب والفضة هو 2.5% لا 10%. فلذا العشر في هذه الروايات يشمل حتى العشر الذي صار في العالم الإسلامي، يعني فيما بعد في كثير من الدول الإسلامية الجمرك والجمارك كانوا يأخذون العشر. ننقل غدا إن شاء الله لا تصار أنه كان بالجاهلية. فكلام أبي عبيد أن العشر يراد به عشر الجلاء، العشر يراد به إما عشر الجاهلية كما هو صحيح وإضافة إلى ذلك العشر الذي جعله المسلمون على بضاعة ليس عليه العشر وخلاف ما أنزل الله وما سنه النبي. لم يكن بلي أقول سيأخذون النص بعد مو عشر مختلف فرنس. على أي المهم إذا فرضنا أن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم سيأتي إن شاء الله تعالى غدا أكون أقرأ الروايات. على أن كيف ما كان النقطة المهمة وردت روايات في لعن العاشر هذا من جهة، ومن جهة أخرى عدة كتب كتبها رسول الله هذا من حسب كتاب الأموال موجود قد أقرأ نصوص العبارة مما كتبها رسول الله إلى أهل نجران نذكر إن شاء الله و إلى ثقيف جاء في كتاب رسول الله في هذا الكتاب ولا تعشرو او ولا تعشرو او ولا تعشرو به صيغه المجهول ولا تفشرو و في بعض روايات لا عشر ولا حشر في بعض روايات لا يعشرون ولا يحشرون. يعني استفاد ان الرسول في اواخر الهجره من السنه السابعه تا فما بعد اللي كتب هذا الكتاب أن الرسول صلى الله عليه أزال العشر. العشر الآن ذكرت لكم لا عشر ولا حشر. عشر معنى الضريبة 10% تسمى العشر. فالرسول صرح لهؤلاء أن العشر مرفوع. وأما الحشر، حشر نسمي بفارسي سربازگیری، الجندي الإجباري بس الخدمة الإجبارية. يعني لما كان يصير حرب يحشرون الناس يحشرون الشباب. يعني بعبارة أخرى أن الذهاب إلى الجبهات يكون بعنوان الجهاد باختياري له، لا حشر بهذا المعنى. فلا عشر ولا حشر. أصلا حشر في اللغة العربية بمعنى الجمع الذي يضم البعض إلى البعض، مو مطلق الجمع. مثلا إذا الوحوش حشرت أي جمع نضم بعضها إلى بعض. فكتب رسول الله أنه لا عشر ولا حشر. طبعا تعلمون فيما بعد في المجتمع الإسلامي كلاهما طبق، هم العشر كان موجود هم العشر كانوا يأخذون للجندية الإجبارية إلى يومنا هذا متعلم على كيف ما كان مما كتبه رسول الله إلى القبائل حينما دعاهم إلى الإسلام، ومن جملة الأمور التي جعلها عليهم لهم. ثم بعد ذلك جعل الزكاة. هذه النقطة التاريخية عندنا ابتداء نفل احتمال قوي هذا الاحتمال، يعني بناء على أن هذه الرسائل تاريخيا قبل السنة التاسعة متقدمة. غدا إن شاء الله نشرح هذه النقطة وكيفية به اصطلاح جعل الزكاة في مقابل هذين الأمرين.